إلهي لا عرش إلا عرشك، ولا كرسي إلا كرسيك، فكل العروش زائلة وكل الكراسي حائلة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا مولاي جد بالعفو وارحم، ويسر منك لي فرجا قريبا. وسامح هفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا. وشفع في خير الخلق طرا، نبيا لم يزل أبدا حبيبا. هو الهادي المشفع في البرايا، وكان لهم رحيما مستجيبا. عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان طيبا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. في هذه اللحظات التي يدعون الله تبارك وتعالى فيها للتعرض لرحمته وغفرانه، أيها الإخوة المؤمنون، سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانت تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. وقالت أيضا: كان قرآنا يمشي على الأرض. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نصافح آذاننا وقلوبنا بكلام الله خير الكلم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 48 بعد 100 إلى الآية 62 بعد 100 من سورة النساء، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا كان كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله الصاعقة بظلم.

ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني الحسيني، وكانت من الآية 48 بعد 100 إلى الآية 62 بعد 100 من سورة النساء، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أبو سليمان الدارني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على الحبيب محمد، ثم يسأل الله حاجته، ثم يختم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. ويقول سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الدعاء يحجب دون السماء حتى يصلى على الحبيب محمد، فإذا جاءت الصلاة على النبي رفع الدعاء، فجل الذي بعث الرسول كريما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا رب. دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب. يا فرحة الدنيا بنور محمد، يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار يوم المولد. دنيا كي ترى نبأ سعيدا موفيا بالماء وصحت على صوت الأذان وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر إذانا بيوم المولد. الله أشرقت شمس الهدى وأتى النذير يذف بشرى أحمد. الله أكبر أشرقت شمس الهدى وأتى البشير وأتى البشير يزف بشرى أحمد. قد مر ربيع مبشرا بهلاله يهدي الأكوان أكرم سيدي. قد مر بي مبشرا بهلاله يهدي إلى الأكوان كرام سيدي. وأهل بالبشرى على أم القرى وأهل بالبشرى على أم محمد. وأهل بالبشرى على أم القرى نور النبوة من جبين محمد. يوم زغى بجلاله وجماله يوم زغى بجلاله وجماله لو خيرت تاريخ ظل ما للسماء تبرجت أفلاكها وزينت بحلى الجلال الوافد. وكأن صباح العوالم هاتف طربا يبشرها بنور محمد. وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا نور الجلالة من جبين محمد. ما هذه الأسرار؟ ما هذه الأنوار؟ ما هذه البركات؟ ما هذه الأنوار والأسرار والبركات؟ يغدقهن أكرم ماجدي. ولد الحبيب، ولد الشفيع، ولد الحبيب وبين عينيه الغدى. ولد الحبيب وبين عينيه الهدى. ترنو له العليا بطرف ساجد. يوم انتهى بجلاله وجماله، لو خيرت تاريخ ظل بلا غد. عمر الوجود به وجاء مكملا بعناية في غيره لم تعهد. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبق النور، وإذا تحدث أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. فالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر أطلقها لمن صالوا تيها وكبرا وعن ركب الهدى مالوا. الله أكبر أطلقها فإن لها عند الشدائد في الوديان إجلال. يا أمة الحب صوت الحب يوقظكم في اليوم خمسا، وصوت الحب فعال، فاستمرئوه خلاصا يستقم أمل في أرضكم ترويه أجيال. إن التمسك بالإيمان يحفظكم على الطريق وإن تمتد أهوال. تهيا بلال لها فخرا أعد نغما من ألف عام ونصف الألف ينهال. أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم فربما التحمت للشرق أوصال. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق، نداء الفجر، بصوت فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يكون رحيما بأمته، فهو الذي سيشفع لنا، وكان يدعو دائما للرحمة والرفق، فهو الذي يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون أو من سلم الناس من لسانه ويده. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نجعل من ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مناسبة للم شعث هذه الأمة، وألا نتنازع وألا نكون فرق، فالله تبارك وتعالى دائما يكون مع الجماعة. يجب على المسلمين في كل مكان أن ينتبهوا إلى أعدائهم الذين لا يريدون لهذه الأمة صلاحا، وربما نجحوا في الأيام الأخيرة في إحداث ذلك، ولكن المسلمين بوعيهم يعون الدرس ويتأكدون أن هؤلاء لا يرجون لنا فلاحا في هذا الكون. فعلينا أن نكون جميعا يدا واحدة في مواجهة هؤلاء. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أيها الإخوة المؤمنون، ويؤمنا في هذه الصلاة بمشيئة الله عز وجل الدكتور عباس صالح، إمام وخطيب مسجد النور بميدان العباسية.

وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الدكتور عباس صالح إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ هاني الحسيني، ومبتهلا المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق ومحمود محمد ولبيب عبد الهادي وسيد رجب، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.